بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فنستكمل في هذا المجلس ما ابتدأناه من التعليق على حديث سعد رضي الله عنه في قصة مرضه الذي زاره فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. قال سعد رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أتأخر بعد أصحابي. والسبب أنه كما تعلمون أن سعد رضي الله عنه كان من المهاجرين، والمهاجرون لما فارقوا مكة كان يحرم على الإنسان منهم أن يقيم بمكة أكثر من 3 أيام بعد قضاء نسكه، كما أنه يحرم عليه أن يعود إلى البلد التي هاجر منها إلا أن يكون مضطرا، كما في قصة من سعد رضي الله عنه، فإنه كان مريضا لا يستطيع الانتقال. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف. سبحان الله، هذه من آيات نبوته وعلاماتها صلوات الله وسلامه عليه. كيف ذاك؟ لم يخلف سعد، بل شفي ثم مضى وانطلق إلى المدينة. وانظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي، انتبهوا، تخلف هذه يعني نعيد التعليق لأنه تخلف عندنا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، نعيد الآن، نقول: قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا شاهد آخر لحديث الباب، فإن النووي رحمه الله أورد هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب إحضار النية، في باب إحضار النية. في الموضع الأول قال: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: لن تخلف حتى لو تأخرت وبقيت في مكة بسبب مرضك فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا شاهد من عدة شواهد على أنه لا يقبل العمل إلا ماذا؟ إلا إذا كان خالصا لله. وفيه أيضا أن الإخلاص يرفع درجة العبد عند الله تبارك وتعالى. قال: إلا ازددت به درجة ورفعة، درجة في العمل والثواب ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. فإن أحب عباد الله إليه هم المخلصون الذين تجردت قلوبهم من كل شيء إلا من وجه الله وابتغاء ثوابه. ثم قال: ولعلك أن تخلف. لاحظوا، تخلف هذه من بدائع اللغة العربية، تخلف الأولى بمعنى تتأخر، وتخلف الثانية بمعنى أن يفسح لك في أجلك. فما الذي فرق بين هذه وهذه؟ السياق. قال: ولعلك أن تخلف، يعني أن يفسح في أجلك ويطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وصدق عليه الصلاة والسلام، فلقد طالت الحياة بسعد رضي الله عنه حتى أدرك عهد من؟ عمر وعثمان وعلي. والشاهد منه قوله هنا: حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. سقطت الحضارة الفارسية ودكت معابد المجوس على أقدام سعد وجنده في القادسية رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن عمر رضي الله عنه بعثه على رأس الجيش وقال له: يا خال رسول الله، يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، إلى آخر تلك الوصية العظيمة. فصدقت فيه نبوءته عليه الصلاة والسلام في كونه تأخر، أي فسح في أجله، فنفع الله به أقواما. تصوروا أيها الإخوة، كل من دخل الإسلام من تلك الناحية في العراق وفي أطراف إيران اليوم كلهم في موازين سعد رضي الله عنه ومن معه من الجنود الذين كانوا سببا في دخول الإسلام إلى تلك البلاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمض لأصحاب هجرتهم، اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، حقق لهم ما في قلوبهم من الرغبة في مضي الهجرة وعدم البقاء في البلد التي تركوها لك. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة. قال الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وسعد رضي الله عنه أيضا أحد المهاجرين، لكن أدركته المنية ومات في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبائس هنا ليست على سبيل التحقير، كلا، ولكن على سبيل ماذا؟ التوجع والتفجع لحاله عليه الصلاة والسلام. كما لاحظوا، وهذا يمكن أن نستشهد به أيضا على أثر النية في الأقوال والكلمات، فإنك تجد الرجلين ينطقان الكلمة تكون هذه أجرا وهذه وزرا. بل أبلغ من ذلك كما نبه عليه النووي رحمه الله في الأذكار لما تكلم على موضوع الغيبة، قال: فإن من الناس من يخرج الغيبة بصيغة الاستغفار. كيف يا أبو عمر؟ يقول: يذكر عنده رجل من الناس فيقول: أستغفر الله. هذا يؤجر على استغفاره يا أبو محمد؟ لا لا، يأثم، يأثم، لأنه أخرجها مخرج الغيبة. وهذا شاهد على ما نحن بصدده: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وآخر يتذكر ذنبه وتقصيره في حق الله فيقول: أستغفر الله. بل في نفس السياق يذكر عنده رجل صالح من خيار عباد الله فيقول: أستغفر الله. يقصد بذلك ماذا؟ أننا نحن مقصرون ومذنبون، وهذا رجل صالح بلغ من الخير ما بلغ. هنا قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له، يتوجع له. وهكذا في مجالسنا يذكر فلان فيقال: مسكين، ماذا يقصد بها؟ الغيبة، فيأثم. ويذكر عنده فلان فيقول: والله مسكين، يقصد بذلك التفجع لحاله، لفقره، لمرضه، للمصائب التي حلت عليه، فهنا يؤجر. انظر كيف يختلف المعيار أو النظر باعتبار النية، باعتبار النية. ولهذا على الإنسان يا إخوة أن يراقب قلبه وأن يراقب نيته فيما يقول، ولا يظن أن هذا إن خفي على الناس يخفى على الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. هذا أيها الأحبة من الأحاديث العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يضعها نصب عينه، فإن الله عز وجل لم يعلق المدح والثناء ولا الذم في القرآن، ولم يعلقه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بشيء لا خيار للإنسان فيه. هل الإنسان مخير أن يخلق جميلا مثلا، أو يخلق دميما، أو يخلق من القبيلة الفلانية أو من البلد الفلاني، أو يخير أو يخلق يعني يستشار في لون جسده مثلا؟ لا. ولذا لا تجد في القرآن والسنة تعليقا للمدح ولا للذم على شيء لا اختيار للإنسان فيه البتة، لكن الأمر كله معلق على شيء واحد وهو التقوى. قال الله عز وجل: إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مردكم لآدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن اللطائف في هذا أن الله تعالى لم يذكر أحدا على سبيل الذم باسمه أو بكنيته التي يعرف بها إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، ولم يمدح أحدا باسمه وينتصر له سبحانه وتعالى إلا زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، ليؤدب بذلك الذين ما زال في قلوبهم لوثة جاهلية، فيفتخرون بالأحساب وبالأنساب ويجعلونها هي معايير المفاضلة. كلا، خذلت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحوبة. ماذا ينفع الإنسان أن يكون شريفا نسيبا وهو كافر؟ لا ينفعه شيء. لو كان أحد ينفعه نسب لنفع أبا لهب، ولو كان أحد يضره أن يكون مولا أو نحو ذلك من الاعتبارات التي ينظر إليها في الجاهلية لكان أول المتضررين بلال وزيد. نعم، وتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني بعتقك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك إلى آخر الآية الكريمة. فإذا زيد هو الوحيد من الصحابة الذي ذكر باسمه، لم يذكر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وفيها رسالة واضحة لوعد هذه المعايير الجاهلية التي يتفاخر ويتباهى بها بعض الناس والعياذ بالله. إذن ليست أجسامنا ولا صورنا هي موضع نظر الرب عز وجل، إنما موضع نظر الرب إلى أمرين، إلى القلوب وإلى الأعمال، فهي التي يوزن بها الناس يوم القيامة. أما القلوب فقد قال الله عز وجل عنها: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا جواز المرور، القلب السليم، تأتي إلى الله وتارد عليه وتفد إليه بقلب مريض لا ينفعك، ولو كنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أخاه، ولو كنت أباه، ولو كنت ابنه، تأتي إلى الله بقلب سليم، وإن كنت عبدا أسود حبشيا مجدعا لا يلقى لك بال فإن هذا ينفعك عند الله عز وجل. وأما الأعمال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الرجل العظيم يأتي عند أن الرجل العظيم السمين يأتي عند الله عز وجل يوم القيامة، أو لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. أين جسمه؟ أين سمنه؟ أين عظمته بدنه؟ لا تنفعه في شيء. إذن المعول على ماذا أيها الإخوة؟ على هذه القلوب، على هذه القلوب يحاسب الإنسان فيها على ما يرد من خطرات وعلى ما يقع فيه من نوايا. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني أحد سادات التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، وهو يعلق على سر تقدم أبي بكر الصديق رضي الله عنه على سائر الصحابة، قال: لم يكن أبو بكر يفضلهم بكثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، وإنما بشيء وقر في قلبه. طبعا وأنتم تسمعون هذا لا تظنون أن أبا بكر إنسان عادي في الصدقات والصلوات والزكوات، لا، لكن يوجد له من يشابهه في الأعمال، بل هو من أسبق الناس، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. هل كان أبو بكر متوقع الرسول يسأل مجهز هالأعمال دوري حتى يجيب بأنا بأنا؟ لا، كان يوما عاديا في حياته. فقال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا فتحت له إلا دخل الجنة أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تظنوا وأنتم تسمعوا كلمة بكر بن عبد الله المزني أن أبا بكر عادي في الأعمال، لا، لكن فاقهم بشيء وقر في قلبه. ما هذا؟ إنه مقام الصديقية، مقام اليقين، مقام الصدق مع الله عز وجل. ولهذا ذكر شيء من هذا المعنى وتفاضل من تقدم عند الإمام أحمد، قال: ما تفاضل القوم إلا بالصدق، ما تفاضل القوم إلا بالصدق. وأين موضع الصدق أيها الإخوة؟ هو في القلب. الصدق شيء خفي لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولذلك قد يأتي بعض العوام فيسبق بعض المنتسبين للعلم بسبب ما وقر في قلبه من الصدق والتعظيم والإجلال لله عز وجل، ويتخلف أناس منتسبون إلى العلم بسبب ما وقع في قلوبهم من التخليط والدسائس والعياذ بالله. ولهذا أيها الإخوة هذا الحديث واعظ عظيم لنا، يجعل الإنسان دائما مراقبا لقلبه، يطهره. كيف يطهره؟ بمحاسبته. ولهذا ما ذم أهل الكفر بشيء أعظم من ذمهم بماذا؟ أعظم من ذمهم بأن الله لم يطهر قلوبهم وبأن في قلوبهم مرضا. قال الله عز وجل عن طائفة من أهل الكتاب: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال في خواتيم سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا جعل الله وإياكم منهم فزادتهم إيمانا هذا في قلوبهم وهم يستبشرون يظهر البشر على وجوههم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم لكن ماذا رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين شوف موضع الفتنة هنا في القلوب أيضا ولها تعلق بالجوارح لكن أصلها معروض على القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وأما الذين في نعم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة انظروا كيف يتحدث القرآن عن القلوب نظر بعضهم إلى بعض هذا شأن المنافقين نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لم تنصرف أجسادهم أيها الإخوة إلا بعد انصراف قلوبهم فهروبهم من مجلس الذكر ومن مجلس القرآن ومن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف هذا البدن إلا بعد أن سبقه انصراف من القلب نسأل الله العافية والسلام ولهذا أوصي نفسي وإخوتي بتعاهد القلب وتفقد النية فوالله إنه لمن الغبن العظيم أن تقدم على الله عز وجل وأن تظن أنك قد حزت أعمالا كثيرة وإذا بك مفلس بسبب ما في قلبك من الرياء والتخليط نسأل الله العافية والسلامة أيها الأحبة إن في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون باطنه لا أقول مثل بل خيرا من ظاهره فإن كان فلا ينزلن عن الرتبة الثانية وهي أن يكون ظاهره كباطنه فلا يظهر للناس شيئا خلاف ما يبطن فإن هذه شعبة من شعب النفاق والإنسان كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة وهذا لا يعني أن الإنسان إذا أذنب فيما بينه وبين الله أنه يترك أعمال الخير ويفتح الباب للشيطان ويقول أنت منافق اترك جماعة المسلمين مثلا ولا فائدة من هذا الحل لا ليس الحل بأن نعطي المجال للشيطان ليكون أعوانا له على ما نحن فيه من خطأ لا الحل هو معالجة هذا القلب وأن تتأمل أنه موضع نظر الرب عز وجل ولله مثل الأعلى أيها الإخوة لو أن أحدا منا إذا دخل في دائرة العمل وشعر بأن هناك كاميرا مسلطة عليه من قبل مسؤوله ومديره كيف ستكون حركاته كيف ستكون كلماته كيف سيكون سمته قيامه قعوده لا شك أنه إيش سيحتاط فما ظنكم إذا كانت هذه الرقابة علينا لا تنفك لحظة واحدة فالله عز وجل لا يعزب عنهم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى ولهذا أيها الإخوة عبودية المراقبة من أعظم ما يوفق له الإنسان عبودية المراقبة بمعنى أن تستشعر نظر الله إليك فيما تأتي من عمل وفيما تترك من عمل يخلو الإنسان أحيانا وحده ولا رقيب عليه إلا الله عز وجل ويتهيأ له أن ينظر إلى حرام أو يسمع إلى حرام ولكنه يناجي نفسه مناجاة المؤمن فيقول ولسان حاله يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ويناجي نفسه ويذكرها بقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان هذا معنى عظيم أيها الإخوة ولهذا أقول إن من تأمل القرآن وجد عنايته بقضية القلوب وإصلاحها أعظم من أي عضو آخر في البدن القرآن تحدث عن أمراض القلوب وعن صفات القلوب في أكثر من 40 صفة ممدوحة ومذمومة لكن كيف تحدث القرآن عن السمع وعن البصر في آيات أقل بكثير ولكن أيضا مع هذا فإذا صلح هذا العضو فإن بقية الجوارح تصلح كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن من الخطأ العظيم البين أن يطغى اهتمامنا بمظاهرنا على اهتمامنا بمخابرنا. تجد الإنسان ربما لو اتسخ ثوبه الأبيض بأدنى وسخ لم يقبل أن يخرج إلى الناس بهذا الوسخ، وهذا شيء طبيعي ولا يلام عليه، لكن والله من الغبن العظيم أن يتسخ قلبه يوميا عدة مرات بسبب نوايا رديئة وسيئة، وبسبب ذنوب خفية، وبسبب معاصي، ولا يبالي بذلك، ولا يجتهد في غسلها، ولا يجتهد في تنظيفها. هذا من الغبن، وهذا من الخذلان أيها الإخوة، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا تجد الموفق، جعل الله وإياكم من هؤلاء، الموفق من عباد الله من يبادر تماما إلى غسل قلبه أو أسرع من مبادرته إلى غسل ثوبه. لأن الإنسان إذا غفل عن قلبه ربما تراكمت عليه الفتن والأوساخ حتى يهلك والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المتفق على صحته: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وضبطها بعضهم عودا عودا، يعني تذهب ثم تعود، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب وأقلع صقل قلبه، وإن هو أمعن أو استمر أصبح قلبه أسود مربادا كالكوز مجخية كالكأس. لنفترض أن هذا الكأس الآن كالكأس كالكوز مجخية، الكوز بمعنى الكأس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من قلبه وهواه، يعني شيء وافق هواه، ليس لأنه معروف ولا لأنه منكر، ولكن لأنه وافق هواه. وفي هذا إشارة إلى أن على الإنسان أن يتعاهد قلبه بالصقل المباشر، لأنه إذا تراكمت عليه الأوساخ فإنه حينئذ تأتي عليه ذنوب وأوساخ وهو لا يشعر. أرأيتم إلى الشخص الذي يعمل في مهنة كثيرة الأوساخ، يعني أو يعني تورث الثوب وسخا كثيرا، وهذا معروف في بعض المهن، هو إذا أراد أن يعمل في مهنة ماذا يلبس؟ يلبس هذا الثوب، لأنه مهما أتى عليه من الوسخ لم يتأثر، لأنه أصلا متسخ أسود، ماذا ستضيف إليه المهنة؟ هو أسود انتهى. لكن لا يدخل إلى ذلك بثوب أبيض، لأنه يعلم أن هذا سيتسخ في أول ماذا؟ في أول يوم مهنة. هكذا هي قلوبنا أيها الإخوة، فلنتعاهدها أشد من تعاهد ثيابنا. إذا خلعت ثوبك أو ثيابك الداخلية المتسخة أو المتأثرة بالرائحة الكريهة لتلبس ثيابا نظيفة، قف مع نفسك وسألها: متى آخر مرة غسلت قلبك؟ متى آخر مرة نظفته؟ متى آخر مرة تعاهدته؟ متى آخر مرة اجتهدت في تطهيره؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنك لو لقيت الله بثياب متسخة وأنت لا تجد إلاه لم يضرك ذلك، لكن الويل لك إن لقيت الله عز وجل بقلب متسخ وبقلب أسود وبقلب مليء بالذنوب والمعاصي، وبحسب ما في هذا القلب من خطأ وخطل يكون القلب أكثر عرضة للخطر. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.